أحسن الله إليكم سائر يقول ما معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لأن عشت أن يخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وجاء في حديث عائشة عند أحمد لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وحديث في هذا المعنى، وهذا في دليل على أن هذه البلاد يجب أن تكون لأهل الإسلام، وأنه لا يكون فيها إلا من كان من الإسلام، لأنها بلاد نزل فيها الوحي إلا ما كان محل الحاجة. وهذا الحديث تبينه الأحاديث الأخرى، وهذه وسيرة عليه الصلاة والسلام، وأنه مع الإمكان وتيسر الأمر فإنه يجب أن لا يبقى فيها إلا أهل الإسلام وأهل الإيمان، لأنها منبع الرسالة والدين، وينتشر منها العلم، فهو أبلغ في صفائه وعدم تلبسه بأي شيء مما يشبه أمر الدين وأمر الإسلام، والناس ينظرون إلى هذه الجزيرة نظرا خاصا أو نظرة خاصة. وقد علم أنه قد يحتاج لبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام، فإنه أقر يهود خيبر في خيبر وقال نقركم ما شئنا، كذلك الصحابة بعده رضي الله عنهم فإنهم أقروهم ممن يحتاج إليه، وكذلك في عهد عمر كان هنالك أناس من غير أهل الإسلام، وحادثته وقصته مع أبي لؤلؤة المجوسي في المدينة مشهورة ومعروفة، وهي في البخاري وغيره، وكان أناس من غير أهل الإسلام في هذه البلاد ممن يحتاج إليه. وعلى هذا نقول إنه مهما أمكن فإنه يكون هو الواجب، فإن احتاج إلى أحد منهم في أمر من الأمور من يحتاجه المسلمون فلا بأس بذلك، ومن ذلك من يكون في الخدمة ونحوها، وكذلك من يحتاج إليه في أمر من أمور أهل الإسلام أو حاجاتهم مما يحسنونه، فهذا أصل وقاعدة في هذا الباب. لكن ليس معنى ذلك أن من وجد منهم فإنه يجب إخراجه على كل حال، إلا من كان لا حاجة في وجوده أو في وجوده ضرر على أهل الإسلام. ولهذا كما تقدم فإن الصحابة رضي الله عنهم هديهم معلوم في هذا الباب. ثم هذا الحكم ينبني أيضا على مسألة خلاف يتعلق بجزيرة العرب وحدود جزيرة العرب، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف، ومن أي مكان وفي أي مكان يكون منعهم وإقرارهم كما هو معلوم في كلام أهل العلم.